ها السجن زمان كان جب، تعرف البير كده، بير كبير كده وينزل فيه. بس الإمام السراخسي لما كتب كتاب المبسوط هذا كان يجلس كده، هم يقولوا على حافة الجب يقعد يمليهم من تحت كل يوم، هو ده السجن زمان. فشوف الخليل، شوف يوسف عليه الصلاة والسلام لما عصمه الله تبارك وتعالى من الفاحشة وصبر على ذلك، ثم بعد ذلك امتحن امتحانا آخر مع امرأة العزيز ونسوة أخر، وبعد كده دخل السجن. لما صبر ماذا كانت النتيجة؟ مكنه الله تبارك وتعالى في الأرض كلها، ربنا سبحانه وتعالى جعله ملكا يملك كل شيء، وتحته حاشية وتحته مرؤوسون إلى آخره. تعال انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سلمان الفارسي ترك أهله وقومه، وأبو ده كان يعتبر إيه زي عمدة البلد كده، لكنه كان مجوسي، وأخذ يتنقل من بلد إلى بلد مأساة طويلة، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. ماذا كان سلمان منا أهل البيت بعد ما كان فارسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ سلمان منا أهل البيت. الصحابة رضي الله عنهم لما تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم وهاجروا إلى المدينة، هاجروا فقراء محتاجون ليس معهم مال، لكن الله عز وجل فتح عليهم خزائن الأرض وملكوا ملك كسرى وقيصر في سنوات قليلة، فتحت عليهم الدنيا. لماذا؟ لأنهم تركوا ذلك لمن؟ لله عز وجل. كذلك لما عقر سليمان الخيل، سليمان لما ألهته الخيل عن ذكر ربه حتى غابت الشمس فعقر الخيل، وكانت هذه الخيل مالا محبوبا إلى سليمان، لكنه لما رآها ألهته عن ذكر الله عقر هذا كل الخيل. ماذا كان الخيل دي بتوصله يركب عليه؟ فسخرنا له ايه؟ الريح. خيل ايه بقى؟ ها؟ ده يركب الريح، مين اللي يسمى الريح؟ وكذلك من ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب إيه؟ ابن مين؟ ابن إسحاق، وكلاهما جعله الله تبارك وتعالى نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا لهم إيه المجموع ده؟ إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ووهب الله تبارك وتعالى لهؤلاء جميعا من رحمته. لم يذكر الله تبارك وتعالى ما الذي وهبه لهم من رحمته، ليذهب الذهن والعقل فيه إيه؟ كل مذهب. أعطاه الله تبارك وتعالى من المال، أعطاه الله تبارك وتعالى من الجاه، أعطاه الله تبارك وتعالى من الأتباع، أعطاه الله تبارك وتعالى من النسل، أعطاه الله تبارك وتعالى من الذرية، قل ما تقول. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي ثناء حسنا يبقى لهم في الناس. هذا هو معنى إيه؟ جعلنا لهم لسان صدق عليا، زي ما دعاء إبراهيم كان يقول إيه؟ ها؟ واجعل لي لسان صدق في إيه؟ في الآخرين. فهذا هو لسان الصدق، أن الله عز وجل جعل لهم ثناء حسنا. ما من أمة من الأمم، أي أمة من الأمم، إلا وتثني على إبراهيم وذريته، وما من أمة من الأمم إلا وتدعي أنها تابعة لإبراهيم. يعني كله لك أتباع إبراهيم، هم إبراهيم منهم بريء عليه الصلاة والسلام. فما من أمة من الأمم إلا وتدعي أنها على ملة إبراهيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي. مما قيل في تفسير هذه الآية: علينا ذكرهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته يذكرونهم بالجميل إلى قيام الساعة. وقيل هذا ما يتلى في التشهد، نحن بنصلي على مين؟ على إبراهيم وعلى آل مين؟ إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهكذا نرى أن اعتزال الشرك والمشركين من أسباب الرفعة في الدنيا والدين. قال الله عز وجل بعدها: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب، هذا معطوف على ما تقدم، نفس الكلام، الكتاب هو القرآن الكريم. والعلة في ذكره والأمر بذكره وذكر قصته أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكل مخلص في القرآن لها قراءتان: مخلص ومخلص. أما المخلص أي الذي أخلصه الله تبارك وتعالى، أخلصه من الشيطان وأخلصه لنفسه، أي اصطفاه الله تبارك وتعالى. وأما بالكسر مخلص، ما الإخلاص في العبادة وفي طاعة الله وفي عمله وفي دعوته وفي رسالته. فالله عز وجل يثني على موسى فيقول إنه كان مخلصا. يبقى احنا لو فسرناه نقول كان مخلصا مخلصا، فهو كان ممن اصطفاه الله تبارك وتعالى واجتباه. وكل الأنبياء هكذا، كل الأنبياء أخلصهم الله تبارك وتعالى لنفسه. ولذلك قال الله عز وجل لموسى واصطنعتك لنفسي، فأخلصه الله تبارك وتعالى وكان مخلصا في نفس الوقت بعبادته لربه وفي رسالته. وكان رسولا نبيا، كان رسولا إلى من؟ إلى فرعون وقومه. وكان نبيا كذلك، فهو نبي ورسول، وهو من أولي العزم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه، فهو واحد من هؤلاء، هو ونبينا صلى الله عليه وسلم. وناديناه من جانب الطور الأيمن، الطور هو جبل الطور الذي بالشام، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في تفسير الأيمن: وناديناه من جانب الطور الأيمن، قولان لأهل العلم. ناديناه من جانب الطور الأيمن أي من جانبه الأيمن. فقال بعض الناس الجبل لا يمنى له ولا شمال، فكيف إذن يوصف بأن موسى نودي من يمين الجبل؟ وأجيب بأن المراد أن موسى حينما أقبل من مدين ورأى النار كان من جهة اليمين. والقول الثاني: وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي ناديناه من جانبه الأيمن، أي من جانب من؟ من جانب موسى الأيمن، فكانت المناداة عن يمين موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين، أن الأيمن صفة لجانب موسى عليه الصلاة والسلام وليست للطور. وقربناه نجية، أي قربه الله تبارك وتعالى منه وناجاه. والفرق بين النداء والمناجاة إن النداء يكون بصوت رفيع عال، وأما المناجاة فتكون دون ذلك. وقربناه نجية، هذا من المنة على موسى عليه الصلاة والسلام، أي وقربنا موسى حال كونه مناجيا لنا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، هذا بيان مظهر آخر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تبارك وتعالى فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فاستجاب الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام فقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أي هذه النبوة التي كانت لهارون مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام. وما ذكره الله تبارك وتعالى هنا مجملا عن ندائه لموسى من جانب الطور الأيمن قد جاء مفصلا في مواطن أخرى، منها قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أي واذكر في هذا الكتاب القرآن لقومك أيها النبي الكريم خبر جدك إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كي يتأسوا به في صفاته، فهو إنه كان صادق الوعد. إنه كان صادق الوعد أي كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يصدق فيما وعد. وأبلغ دليل على ذلك على صدقه في وعده وشدة وفائه أنه وعد أباه بالصبر على الذبح فلم يخلف وعده، بل قال كما قال الله عز وجل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم، يعني استسلم لأبيه لأنه وعد أباه أنه سيصبر ووفى بما وعد. ووصف بصدق الوعد وإن كان غيره من النبيين كذلك تشريفا وتكريما له. يعني لماذا وصفه الله عز وجل بأنه صادق الوعد مع أن كل الأنبياء لا بد أن يكونوا كذلك؟ نقول لأن هذه ميزة كانت ظاهرة في إسماعيل فتكريما وتشريفا له بهذه الصفة التي اكتملت فيه واشتهرت عنه. وطبعا الأحاديث والآيات في مدح الأوفياء بعهدهم ووعودهم كثيرة، لكن هنا مسألة: هل يلزم الوفاء بالوعد؟ إذا الإنسان وعد غيره هل يلزمه أن يفي بوعده أم أن الوفاء بالوعد ليس لازما؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان. القول الأول قول من قال يلزم الوفاء بالوعد، يعني إذا قلت لك سأعطيك في أول الشهر مالا أو سأحضر لك كتابا أو سأشتري لك شيئا ثم حل الأجل، فيقول هذا الفريق من العلماء يجب عليك أن تفي بهذا الوعد، يجب عليك أن تفي بهذا الوعد. واستدلوا بهذه الآية: إنه كان صادق الوعد. قالوا إنه كان صادق الوعد هذا مدح، ومفهوم المخالفة أن من لا يصدق في الوعد إيه؟ يذم، لأن الله عز وجل مدحه هنا. فإذا كان الإنسان يتعرض للذم بإخلاف الوعد كان ذلك دليلا على أنه يحرم. واستدلوا كذلك بعموم قوله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فقال الوعد يدخل في العهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم إلى آخر ذلك. وقال آخرون إن الوفاء بالوعد لا يلزم وإنما يستحب، وهؤلاء قالوا إن من وعد رجلا بمال إذا أفلس الواعد، لو الواعد ده أفلس هل يضرب للموعود بسهم مع الغرماء؟ هذه المسألة معروفة، يعني لو واحد الآن بيعامل الناس، فلان له 100,000 وفلان له 50,000 وفلان له 60,000، ها، ومعهم واحد كان وعده قال له هديك 100,000، الرجل ده أفلس ما عادش معاه كل الحكاية إلا 100,000. فهنا العلماء يقولون إيه في حاجة اسمها قسمة الغرماء، نقول آه والله ده هنعمل إيه 100,000 دول هناخدهم ونعمل نسبة وتناسب، يبقى اللي ليه 100 ياخد 20 واللي ليه 60 ياخد 4 واللي كذا. فأجمع العلماء أن الموعود لا يضرب له بسهم، إن الموعود إيه لا يضرب له بسهم، فدل الإجماع على أن الوعد ليس بلازم. هكذا نقله ابن عبد البر رحمه الله وحكاه القرطبي رحمه الله. في طريق آخر من العلماء فصل، قالوا إذا كان الإنسان وعد غيره، وعد غيره فأوقع هذا الوعد ذلك الغير في ورطة وجب عليه الوفاء وإلا فلا. يعني إيه؟ قلت لك يا أسامة تزوج وأول الشهر إن شاء الله هعطيك الصداق، فقلت لي خلاص، ترى خلاص انت رحت ميلت على محمد طه، أنا عايز منك 50,000 الأول الشهر بس هدفعهم صداق وأنا هيجي لي 50,000 آخر الشهر. فالآن أنت تصرفت بناء على هذا الوعد، فقالوا لا يحسن ولا يجوز اللي انت تيجي اول الشهر تقول له لا انا مش هعطيك. لماذا؟ قالوا لانه الان يضر باخيه، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذا القول قول قوي راجح لا شك في صحته ان شاء الله. قال الله عز وجل في صفة اسماعيل وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يعني كان يقول لأهله لذويه لزوجه لذريته صلوا، ها يقول لهم ايه؟ صلوا لله عز وجل، مش ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من جميل كلام ابن كثير في هذه الآية يقول المعنى استنقذهم من عذاب الله عز وجل وذلك بأمرهم بالصلاة، فإنهم إن صلوا أتاهم الرزق من حيث لا يحتسبون. ولذلك ربنا قال إيه؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك. طب ايه اللي جاب الرزق هنا في الصلاة؟ ما هو ده الربط بين العبادة والرزق. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر عليها، اصطبر على ايه؟ على ايه؟ على الصلاة. احد الفضائيين مرة بيقول لك ايه يعني، واحد بيقول له في مسألة يعني، فقال لك الرجل ما يلزمش زوجته بالحجاب وكلام اللي قاله ده، يعني قال الواحد ما ينفعش يلزم زوجته بالحجاب، طبعا ده كلام مخالف للإجماع، مخالف للإجماع، ده إجماع انه بقول واجب عليه انه يلزم امرأته بالحجاب. فمن استدلاته اللي هي استدلالات في غير محلها ولم يقل بها احد من العلماء لك ايه ربنا سبحانه وتعالى ايه واصطبر عليه، يعني اصطبر على امرأتك، لا كلام مش كده، واصطبر عليه اي اصطبر انت على الصلاة، واصطبر انت على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش اصطبر على زوجتك. فقال لك إذا كان ربنا بيقول له أمرها بالصلاة واصبر عليها، فما بالك بالحجاب والصلاة شد من الحجاب. طبعا ده بيضحك على الناس اللي هم ما بيقروش ولا بيسمعوا. فنرجع تاني، وكان يأمر أهله بالصلاة وإيه والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، أي بجانب حرصه على أداء هاتين الفريضتين. يعني مش ممكن هو يأمر أهله بالصلاة وما يصليش، أو يأمر أهله بالزكاة وهو إيه لا يزكي، وإنما يفعل ويأمر أهله. ليه؟ لأن أهله مسؤولون منه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيه قوا أنفسكم، وبعدين وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى أنت تقي نفسك وتقي أهلك. من الأهل؟ الأهل هم الزوجة هم الأولاد هم كل من تعولهم. فالله عز وجل يأمرك بأن تقي هؤلاء، وذلك بأن تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وتأخذ على أيديهم من رأيت فيهم إعوجاجا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذا موطن امتنان ولا لا؟ امتنان، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيمتن وبيمدح سيدنا إسماعيل على ذلك. وهل هذا المدح والثناء له خاصة أم لكل من قام بهذا العمل عامة؟ لكل من قام. يعني إذا كنت أنت تأمر أهلك بطاعة الله، تأمرهم بالصلاة، تأمرهم بالزكاة، تأمرهم بالحجاب، تأمرهم بتلاوة القرآن، تأمرهم بقيام الليل، تأمرهم بأداء السنن، تأمرهم بصلاة الأرحام، تأمرهم بالبر، تأمرهم بالإحسان إلى الجار، فكل ذلك في ميزان حسناتك، وكل ذلك واجب عليك. لابد أن تأمرهم بما يقربهم من الله عز وجل، وتنهاهم عما يباعد بينهم وبين الله عز وجل ويقربهم إلى النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا استيقظ الرجل من الليل ثم أيقظ امرأته فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا وإيه والذاكرات. طب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دول إيه؟ ربنا قال فيهم إيه؟ أعد الله لهم إيه؟ مغفرة وإيتاني وأجرا عظيما. يا سبحان الله بركعتين. لكن أهم حاجة اللي أنت توقظ أهلك عشان تذكر الله عز وجل في هذه الساعة، ركعتين خفيفتين تكتب بهما من الذاكرين الله عز وجل، وتكتب زوجتك من الذاكرات لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو بالرحمة لرجل قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى فنضح في وجهها فنضحت في وجهه الماء، أي قام ليصلي، يعني قام من الليل فصلي. قال الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يعني ختم الله تبارك وتعالى هذه الصفات الجميلة التي مدح بها نبيه إسماعيل بقوله وكان عند ربه مرضية، أي إيه؟ مرضي الخلق، مرضي الدين، مرضي الخصال، وذلك لاستقامته وطاعته لله عز وجل. وهذه الخصال التي ذكرها الله تبارك وتعالى ماذا توفرت في إنسان لابد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.